تزكية النفس. الله مودي أنبياء على موت هاي السالفة، مودي أنبياء على موت هاي السالفة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، شي يسوي هذا الرسول؟ ماذا يعمل؟ يتلو عليهم آياته وبعد ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أول مرة يزكيهم وبعدين شي يسوي؟ يعلمهم. العدة علم وما عدة تزكية، شي يسوي؟ يشق عصا الأمة. العدة علم وما عنده تربية، يفرق الناس. أول مرة يربي روحه وبعدين شي يسوي؟ يعلم. القرآن يقول يزكيهم وتزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب اللي عدلها ربح، والما عدلها ورباها وهذبها ونظفها وخلصها ما تفيد السالفة. ولذلك النبي شو يقول؟ من عرف نفسه عرف ربه. البداية وين؟ بداية نفسك. وهاي السالفة عملية مو نظرية، يعني إذا ما تشتغل عليها وما أشتغل عليها، لو نقرأ ألف كتاب شنو الفائدة؟ إذا أنت ما تتخلص من ملكاتك واني ما أتخلص من ملكاتي، دخلي نسولف للصبح شنو الفائدة؟ هذا الركن الثالث عمل تطبيق. واحد يقعد ويروحه كذ ورقة وقلم، لو يطلع المفكرة اللي بموبايله يكتب كم ملكة سيئة وذنب لا زال مستمر عليه بين ما بين الله، الله يدري بيهن وهو يدري بيهن، بل الإنسان على نفسه بصير. الله مخليه بصير حتى ما يطلع يمين شو ما يقول والله ما أدري ما جنت أدري. قل فلله الحجة البالغة، يحتج علي. شلون يحتج علي؟ خليها بقلبه، يقول له فلان عود يمتى تواظب على صلاة الصبح؟ يمتى؟ إلى متى؟ فلان العلاقة المحرمة وي فلانة تشمدوا بالظل؟ فلان الكذب والخداع والوهم والزيف إلى متى؟ يخلي له صوت وين؟ بقلبه. حتى قاوي يقول ما سمعت، الساي ودي إليه ودي إليه، وراك يسمعك مقطع، يودي لك واحد يسولف يراويك رؤية، يجيب لك واحد يقول لك عود تشمدوا بالظل بذني. هاي هي الطريق إلى الله، يراد له عمل ما يراد له حكي، يوم أكثر الحكي. السالفة واضحة. قل لي الحجارات البينك وبين شلتهن، لو جاي تقوم وتطيح تعثر ياخذ الأسبوع، خوش إنسان وطاح بالطينة ورجع من جديد، ياخذ لشهر زين وزلق بالغيبة وطاح بالمعصية، هاي السالفة ما يراد لها حكي، مبينة البينك وبينه صفي. ايش قد بينك وبينه؟ السان أزم ورقة وقلم أكتب، مش قد عدي؟ عدي غرور، عدي تكبر، عدي أنانية، عندي كذب، عندي شهوات محرمة، عندي رياء، عندي عقوق والدين، عندي قطيعة رحم، أسقط بأخوتي. تدرون أكو فد رواية واي لطيفة، يقول الله والله ما أدري دخيل الله، يقول من روى شيئاً حكالة حكاية، واحد حكالة حكاية، من روى شيئا في أخيه يريد شينه وهتك مروءته. قاعدين بمكان قالوا له فلان، قال له فلان طيحة. من روى شيئا حكالة حكاية، انتبهوا لي، من روى شيئا يريد فيه شين أخيه وهتك مروءته أخرجه الله، طرده، أخرجه الله، المحمد يقولون أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان. حتى إبليس ما يريدك، عمي خلصني روح حتى، لا الله يريدك ولا إبليس يريدك. وهي شني عمي خلصانة. من اغتاب مسلما غيبة، من اغتاب مسلما غيبة سهلة مولانا، شوف بسيطة يعني. يقول اللهم لا تجعلها غيبة. شوف كيفك الله ما يجعلها، هي غيبة. اللهم لا تجعلها غيبة. شنو هي غيبة بابا؟ قل لك هي غيبة. اللهم لا تجعلها، الله إن شاء الله ما يسجلها. كيفك الله ما يسجلها؟ من اغتاب مسلما، يا أبا مسلم مو مؤمن، مسلم مسلم مسلم مو مؤمن، بطلت صلاته لأربعين يوما. دخل ليأكل أحسن له الشيء. وصلاته لأربعين يوما ولم يستجب الله دعاءه لأربعين يوما. وين يطول شهادة اللي يطرده الله؟ وين يروح؟ شوف، من نظر إلى امرأة بالحرام حش الله عينيه يوم القيامة نارا. السالفة سهلة. هو الله من يقول أنا أحاسبكم، ده الشاقة ويانا مثلا، الله يقول أحاسبك، غير أنا حاسب روحي قبل لا يحاسبوني الملائكة. أنا كذا ألزمه، أحسن ما يشبعوني هناك صندات مولانا وصياط وعقارب وحيات، واحد ما يتحمل هذيك السالفة. فقال ربي روحه على يتح ثاني، عدل روحه، ملكات السيئة يخلص من عتها. هاي هي 6 أشهر 7 أشهر سنة أقل أكثر، تشين النفس تضعف تتربى مثل الطفل. إخواني البشر الآن مو قدر يروض الحيوانات، صح لو لا؟ مو قدروا الناس الآن يروضون الكلاب أجلكم الله، ويروضون البلابل، ويروضون الطيور، ويروضون الخيول، ويروضون الدببة والدلافين. مو قدروا، ما قدروا البشر الآن يروضون الطبيعة. الجبال الشاهقة صارت أنفاق وعمارات وكذا. ما قدر البشر يسخر الكواكب ويروح للقمر. اللي يقدر يربي الحيوان ما يقدر يربي روحه، هو حيوان يقولون ما عنده عقل، وهذا بحث آخر. لكن ربا اللي ما يقدر يربي ذنيته ما يقدر يربي روحه. وهي شني؟ معصية. مو عيب الواحد يعصي، شي يقول له يعني؟ أنا باشر من يقول لي ليش تعصيني، شي يقول له؟ أول مرة أخلصها من عيوبها، أحطهن قدامي. ليش اللي تتمرض جسمه يروح يعالج؟ اللي تتمرض روحه ليش ما يعالج؟ يسافر للهند والإيران والأوروبا والما أدري في سبيل يريد يعالج. يقول أنا عندي آلام بمفاصلي، يريد يعالج. اللي عنده آلام بروحه ليش ما يعالجها؟ الباطن مريض بالغل والحسد والحقد والضغينة والكذب والاتهام، ليش ما يطيب روحه؟ مو هذا خطيه، يموت بعدين والمرض يستمر ويا للبرزخ. وش الفائدة؟ شو الفائدة؟ تزكية النفس. طبعا الكلام عن تزكية النفس ما تسعى الليلة، أنا الليلة محاضرتي أفهرس فقط. عدنا يقظة وعزم وتوبة ومشارطة ومراقبة ومحاسبة ومعاتبة ومعاقبة وتحلية وتخلية، مقامات بيدهم دونها بيدو. والإنسان يربي روحه، واحدنا يربيها. شلون الطفل عدك بالبيت تربيه؟ هاي صح. هاي اقعد وإنسان يقعد ويروحه. الإمام علي وهو علي بن أبي طالب يقول إنما هي نفسي أروضها على التقوى. ويقعد يقولها احنا الى متى نظل هيك؟ الناس تكاملت واحنا بعدنا نسولف يمتى نخلص من هاي ويمتى نخلص من ذيك. الناس بلغت مقامات عاليه، واني بعدني اصلي صلاه الليل يوم وخمسة ايام ما اصليها، اقرا قران يوم وعشرين يوم ما اقرا، اترك هذا الذنب اطيح بهذا الذنب. الى متى صايره احيانا واحد نفسه مثل الفرس الجموح المالها الجام. الفرس لا إلها الجام، يقولون المهرب خيالها. الفرس لا إلها الجام ما تمشي منا بس الصاعد لفرس ما عليها سرج وما بيها الجام. مرة ذبة بالطين ومرة ذبة بالماي ومرة تركض بي ومرة توقف بي ومرة تقلبه. النفس يتشي هاي سالفته، مرة تسوي تخليه على راحته يصير متدين كلش طيحته. مرة ذبة بالشهوة ومرة ذبة بالوهم ومرة ذبة بالغضب ومرة وليش وليا متى يعني؟ ويعني إذا ما قدرت لها وأنا شاب يم تقدر لها بعد؟ عود من نكبر، الإنسان من يكبر هم مرات يتعب. أبنيها على إيدي، يوم أعلمها صلاة على محمد وآل محمد 100 مرة، وثاني يوم أعلمها تقرأ صفحتين من القرآن، وثالث يوم أزيد شوية، ورابع يوم أخذها للحسين أقول لها بلكة الطيبة هاي مريضة، ويوم أخذها للإمام القاسم، ويوم أخذها للمجلس، وأربيها أربيها شلون نحات. شايفين إخواني ذول الفنانين اللي نحتون قدامه هذا النحت، ويومية يجي يضيف لفد لمسة لما يطلع فالتمثال هتشي هاي أخت هاي هاي اخت هاي هذا تمثالك انت، صير رسام روحك، انصب اللوحه مالتك وارسم بريشه المراقبه، بريشه المراقبه، بريشه التربيه، واطلب العون من محمد وال محمد، قل لهم عينوني، قل لهم اخذوني، روح للحسين اقعد ببابه، قل له ذا ظل عليك وش ما اسوي، قاعد ببابك ربيني يا الله، ربيني يا ابا عبد الله، قل له لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فيا ذلي وخسراني. خاف يذكروني قدام صاحب الزمان ويقول لا والله فلان مو خوش، فلان خيب ظني، فلان وجه اسود قدامك ابا عبد الله انا عاصي. خاف يذكروني قدام صاحب الزمان يقولوا مين والله فلان زين بس صار الاسبوع ما لقاه بصلاة الصبح. خاف يذكروني قدام رسول الله ويقولهم اسمه محمد بس يعصى الله واسمع علي ويخطى شلون. خاف كاسر قلبك أبا عبد الله وما أدري، ما عندي غير أن أعتذر. الواحد ما عنده غير أن يقعد بباب الله قل له إلهي كل خطايا إذا ما تربيني على إيدك ياهو لي ربيني، إذا ما رضوا وين أروح، وإذا طردوني وين أروح، إذا قال لي ما أريدك وين أروح. أبا عبد الله اشتروني على سقاطي، على خربطتي، على ذنوبي، على خطاياي، وصلحوني أبا عبد الله. إذا شمرتوني بالشارع وين أروح أبا عبد الله. الما يشتريه الحسين وين يطوجه، الما يربي محمد وآل محمد ياهو لي ربي، ما حد يربي. خاف أقل لي إياك نعبد وإياك نستعين ويقل لي يا كذاب تعبد نفسك وشهوتك.